الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن أجيب على هذا السؤال، من المناسب أن أشير إلى شيء مما يتعلق بالأحداث الجارية في عدة بلدان من بلاد الإسلام، وأقربها ما يجري في مصر من اضطرابات والمظاهرات وانفلات أمني. أسأل الله تعالى أن يصلح الأحوال، الحكم على الشيء فرعون عن تصوره. ولهذا أنا أدعو كل مؤمن ومؤمنة أن يتقي الله تعالى فيما يقول. الجاري في تلك البلاد المباركة، تلك البلاد العزيزة على قلوب المسلمين جميعا، عربهم وعجمهم، أمر كبير وحدث جلل ومنحنى تاريخي ينبغي أن لا يخوض فيه الناس بدون بصيرة ودون نور من الله تعالى يستفيدونه من كلام الله وكلام رسوله. لا شك أن الجاري في تلك البلاد من حيث النظر لما حصل وما ترتب من انفلات أمني وترويع لعامة المسلمين وجموع المؤمنين وأهل تلك البلاد من مسلم وغير مسلم، لا شك أنه أمر ينبغي أن يشعر الإنسان فيه بالألم، لأنه مما يؤلمنا أن قلب العالم الإسلامي مركز حضارة وعلم ومنارة هدى على مر عصور متعاقبة أن يجري فيها مثل ما يجري في هذه الأيام. ولذلك أقول الحديث فيما يتعلق بتحميل المسؤولية، من المسؤول عن هذا الأمر، في الحقيقة يحتاج إلى بصيرة تامة. وأنا لا أريد أن أخوض في هذا الشأن لأنني لست مطلعا تماما الاطلاع، وما سمعته على مر الأيام الماضية كثير منه يدخل في التخمينات والخرص والظنون والاحتمالات والتحليلات. ليس هناك قضايا واضحة وبينة الإنسان يتكي عليها، وهناك تحليلات عديدة للحدث تشير بصابع الاتهام لقوى خارجية أو لمخربين داخليين أو لبعض الأجهزة التي انكسرت وانحسرت أمام جموع المتظاهرين، لكن كل هذا لا يهم الآن في في في في الحدث بالنسبة لمعالجة الوضع الذي تجتمع عليه القلوب، بغض النظر عن الإشارة بإصبع الاتهام إنه هذا حل، إنه هذا وضع ينبغي أن يعالج، وضع ينبغي أن يتداعى له أهل تلك البلاد المباركة بجميع أطيافهم وبجميع مشاربهم وبجميع شرائحهم. البلد في خطر، لكن لا هذا الخطر لا يستوجب أن نشعر بأن أن المستقبل قد انسد، المستقبل مفتوح على مفارق وطرق كثيرة، ونحن نتفائل أن المستقبل مشرق لهذه الأمة. لكن ينبغي لكل متحدث أن يتقي الله فيما يتحدث به، وكل من يرفع راية أن يعلم أنه مسؤول عن تلك الكلمات التي يرفعها، فما يلفظ من قول، كما قال تعالى وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الجانب الإيماني مهم، وبعض الناس يقول هذا هو جانب وعظي لا يقدم ولا يؤخر القضية في السياسة وفي التحليلات. أقول نعم، نحن نحتاج إلى الجانبين، لأن السياسي والإعلامي، وأركز الإعلامي الذي لا يستحضر رقابة الله تعالى فإنه قد يكون وبالا على الأمة، يزيد الطين بلة ويزيد النار وقودا. ولذلك ينبغي لنا جميعا، نحن الذين خارج الحدث نشاهده ونتابعه وقلوبنا تحترق على ما يجري في هذه البلاد العزيزة على قلوبنا، ينبغي أن نتقي الله فيما نقول. والواحد في بيته آمن عند أهله، يجري عليه مأكله مشربه، لا يشعر بخوف، ليس كذاك الذي انقطعت عنه الأرزاق، لا يجد صرافة يأخذ منها مال، لا يجد عملا يشتغل به، يشعر بالخوف على نفسه وعلى ماله وعلى حرمته. لا شك أنه فرق بين هذا وذاك، ولهذا ينبغي أن لا نتعاطى كأننا في أبراج عاجية، وأن هذه القضية لا يعني قضية يعني كما يوصفها بعض الناس على أنها يعني شيء من ما يفرح به من كل وجه. هناك جوانب مشرقة وهناك جوانب مظلمة، هناك دروس وعبر ينبغي أن يوقف عندها استفاد منها، لا على مستوى الشعوب ولا على مستوى الحكام. الجميع يجب أن يقف عند هذه الأحداث المتلاحقة بالدراسة ومحاولة ألا يتكرر هذا. الذين يبشرون بتكرار مثل هذه النماذج في بقية بلاد الإسلام. أقول لماذا لا نأخذ الجانب الآخر ونقول ينبغي أن لا تتكرر مثل هذه، ينبغي على العقلاء وأهل الحل والعقد والحكام أن يراجعوا أنفسهم وأن يخطئوا، والسعيد من وعظ بغيره واعتبر بما جرى في في في في تلك البلاد. لماذا نتمنى أن يكون مثل هذا في سوريا، مثل هذا في ليبيا، مثل هذا في اليمن، في مثل هذا؟ نحن نتمنى أن تنحل الأزمة في مصر، وأن تستقر الأوضاع، وأن يمنح المظلومون حقوقهم، وأن يعدل الرعاة في الرعية، وأن يقوموا فيهم بالسوية، وأن يتجنبوا الظلم. العدل ركيزة من الركائز التي تقوم عليها المجتمعات والأمم، الرفق ركيزة من الركائز التي ينبغي أن يتعاطى بها أصحاب الحلول الأمنية، وأن لا يحصر الأمر بهروات أو بمسيلات للدموع. الحل يحتاج إلى أن نتجاوز هذه الحلول التي لم تنتج إلا ما نشاهده من فجوة وتباعد بين أطياف الشعب وبين الأمن وبين المؤمنين. الأمن المفترض أن يسعى إلى تأمين الناس، هذا هو، هذه هي المهمة الأساسية للأمن في كل بلاد الدنيا. ولذلك ينبغي أن تعاد القضية بنوع من الهدوء وبنوع من الحكمة، وأن يعني يترك المجال لأصحاب الرأي، وأن لا تترك القيادة فقط هكذا غائبة غوغاء ليس لها قائد ولا رائد ولا من يتكلم بحلول. إذا ترك الأمر على غاربه، هناك متربص كثر في الداخل والخارج، وما شهدناه من تخريب منظم في الدكاكين وفي الممتلكات الخاصة والعامة لا يقبله أحد، وليس لهم ولا يمكن أن يبرر ولا يمكن أن يفسر بأي نوع من التفسير. وقد يعني تكونت تلك اللجان الشعبية التي مارست نوعا من الدور الذي خفف، واليوم ولله الحمد يعني الأمن في بعض المناطق انتشر وحقق نوع من السكينة للناس. أقول لابد من خطوات أخرى، لابد من تتابع هذا التأمين للناس حتى يشعروا بأنهم في بلد آمن، وأنهم يتمكنون من المطالبة بالحقوق ويعطون الحقوق، دون أن نصل إلى هذه المضايق التي توصلنا إلى نوع من التشنج الذي لا يفيد البلد، والذي لا يحفظ ممتلكاته، والذي لا يحقق تنمية ولا يحقق رقي. وما فائدة أن نزيح حاكم ونأتي ببلد قد احترق؟ لا يعني هذا أن يقر الحكام على ما يمارسونه من أخطاء، لكن ينبغي العدل. الله تعالى يقول وإذا قلتم فاعدلوا. وأنا ألاحظ من خلال سماعي لكثير من المتحدثين أنهم يفتقدون ميزان العدل، والعدل به قامت السماوات والأرض، به تصلح الدنيا وتستقيم الآخرة، به أنزل الله تعالى، به أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وجاءت الشرائع لتقريره. فلهذا يجب علينا ألا ننساق في ضوء اللحظة المعاصرة، اللحظة الراهنة، ونغرق في الغضب الجمعي الذي يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. نحن ندعو الجميع إلى الهدوء. لا يمكن، إذا كان القاضي وهو قاضي لا يقضي القاضي وهو غضبان، فكيف تقضي أمة وهي غضبة؟ لا تقضي الأمة وهي غضبة. ولذلك من المهم أن نسعى إلى التهدئة، والتهدئة لا تتضمن إسقاط الحقوق، ولا تعني عدم إنكار الظلم، لا، ليس هناك تلازم، هناك تلازم بين أنه لا يمكن أن نحقق ما نريد من خلال الغضبات والثورات التي ليس لها رائد ولا قائد ولا هدف ولا تصبو إلى تحقيق خير. كم من ظلم يحصل بسبب، ليس لا يلزم هذا أن يكون ممن خرجوا، لكن قد يكون من المتربصين الكثر. صحيح. الذين ينتهزون مثل هذه الفرص لتحقيق مآرب خاصة، إما بأفراد أو بمجموعات أو جهات داخلية أو خارجية. لكن في الجملة ينبغي أن نحقق الائتلاف والاجتماع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الفرقة يوما من الأيام لم تحقق سعادة، ولم تحقق نجاحا، ولم تحقق تنمية، ولم تحقق تقدما لأمة من الأمم، إنما يكون هذا بالاجتماع. ولا نريد ولا نقبل أن تكون هذه البقعة من الأرض التي تمثل حاضرة العالم الإسلامي، تمثل قلب الأمة الإسلامية، لا نقبل أن يكون هذا حالها. ولذلك من مسؤوليات الأمم التي تشاهد أن تشارك ولو بالدعاء أن الله ينزل عليهم الأمن، أن الله يسكن مخاوفهم، أن الله يجمع كلمتهم على الحق، أن الله يحقن دماءهم. هذا من حقوقهم علينا، سواء كان ذلك بالدعاء في الصلوات أو بالدعاء عند مشاهدة هذه الأمور، أو في هدأة السحراء الأسحار، أو في القنوت حتى في الصلاة. أي نازلة أعظم من هذه النازلة التي تختل فيها يعني أكبر دولة عربية إسلامية؟ يعني هذه مشكلة ليست كغيرها، ولذلك ينبغي ألا ننساق لا خلف المثبطين ولا خلف المطبلين. يعني هناك من يطبل لمثل هذا ويقول جاء الفتح المبين، وهناك من يتهم هؤلاء ويقول هؤلاء فيهم وفيه. هناك نوع من التوسط الذي يتحقق به ما يريد إخواننا الذين احتجوا على الظلم ورفضوا، وبين أيضا النتيجة التي حصلت. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي بيده ملكوت كل شيء أن يؤمن إخواننا في تلك البلاد المباركة، وأن يؤلف بين قلوبهم. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم ولي عليهم خيارهم وأبعد عنهم أشرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من تربص بهم سوءا أو شرا فرد شره في نحره. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم أنزل السكينة عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انشر الأمن في ربوعهم. اللهم أمنهم على أموالهم وأنفسهم وعلى أهلهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بيدك الأمر وأنت على كل شيء قدير أن تمضي ذلك عاجلا غير آجل يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على محمد.